فإن خير ما يسعى إليه الساعون ويحصله المحصلون هو السعي في تحصيل العلم الشرعي، ولا شك أن العلم الشرعي من أنبل ما يسعى إليه المسلم الذي يسعى في تكميل نفسه، لأنه ما خلق في هذه الحياة إلا من أجل أن يحقق عبوديته لله عز وجل، وذلك إنما يتحقق ويقوم على العلم الشرعي، والمسلم بدون علم شرعي لا يتحقق له إسلام، والموحد بدون علم شرعي لا يتحقق له توحيد. من أجل ذلك حث الشارع على تكميل العبد نفسه بالعلم الشرعي، ومن ثم العمل بما يقتضيه العلم. ولذلك تكاثرت نصوص الوحيين كتابا وسنة، وكذلك آثارا عن الصحابة رضي الله تعالى عنه ومن بعدهم في بيان مزية العلم وفضله على غيره من العبادات، إذ لا تصح عبادة إلا بعلم شرعي، إذ كل عبادة مبناها على الإخلاص لله عز وجل والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكلا الأمرين لا يتحقق إلا أن يتعلم العبد كيف يخلص لله عز وجل وكيف يحقق المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم الذين أوتوا العلم درجات. ورفعة الدرجات تكون في الدنيا وتكون في الآخرة، وأما في الدنيا فبالثناء والمكانة الحسنة بين الناس، وأما في الآخرة فهي درجات حسية. والأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بالتزود من العلم، قال جل وعلا: وقل ربي زدني علما. قال أهل العلم: ولم يأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بالزيادة من شيء إلا من العلم، فدل ذلك على فضله وتقدمه على سائر العبادات. قال الله عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فلا يستوي من يعلم مع من لا يعلم، فالجاهل لا يساوي العالم. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال أهل العلم: مفهومه أن من لم يرد الله به خيرا لا يفقهه في الدين، فالفقه في الدين علامة الصلاح، علامة إرادة الله عز وجل لعبده الخير. وقال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وهذا يدل على فضل العلم. إذن العلم الشرعي يعتبر من الأمور المتعينة على العبد. وذكر أهل العلم أن العلم منه ما هو فرض عين، ومنه ما هو فرض كفاية، ومنه ما هو سنة. ولا شك أن أعلى درجات فرض العين هو ما يتعلق بعقيدة المسلم، إذ المسلم مكلف بأمرين اثنين، منه ما يرجع إلى الاعتقاد، ومنه ما يرجع إلى التشريع أو شرائع الإسلام كالصلاة والزكاة والصوم والحج ونحو ذلك. فما يرجع إلى العقيدة وإلى التوحيد مقدم على غيره. ومن ثم قال أهل العلم أن المكلف يجب عليه أن يصحح عقيدته لئلا يقع في نقيضه، لأنه قد يقع في الشرك الأكبر من حيث لا يشعر، وعدم علمه لا يكفيه، وكذلك قد يقع في الكفر الأكبر من حيث لا يشعر، قد يقع فيما هو دون ذلك من البدع والأمور المنهية عنها، وما هو وسيلة للوقوع في الشرك.